قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظر محتاج للتحمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إذا تحول وصل يدعى بحمل شادي كالكلتين، وما بتصديقه به وصل بحجة يعرف عند الوضع. الآن نبدأ في بحث علم المبدا، فأولها أن العلوم كلها تنقسم إلى قسمين رئيسيين: تصورات وتصديقات. التصور هو قدرة المبدا، المراد به أن الإنسان إذا أراد أن يتصور شيء يكون موجود هناك إدراك في الذهن. فعندما نقول مثلا كحس، إدراك ذلك يفرز في ذهني حقيقته ما يدري، هذا هو التصور أي تعقل. المراد التصور هو التعقل، لذلك يقولون دائما الحكم عن شيء فرع عن تصوره، لكن التصور ليس بحكم، وإنما المقصود هنا تعقل نسبة بين أمرين حتى يكون حكما إيجابا أو سلبا. فالتصورات هي إدراك المفردات، إدراك حقائقها مجردة عن الحكم. عندما تقول طاولة تتصور في ذلك لا ما هي طاولة، إنسان ما هو الإنسان، كأس ما هو الكأس، هذا هو التصور إدراك مفردات، لأنه لا يمكن أن تحكم على شيء إلا إذا أدرك أجزاءه المتكونة منه. لا يمكن أن تدرك شيئا إلا بتصور أجزائه. فعندما أقول لك مثلا الإنسان المكلف، لا يمكن أن تتصور هذا، لا يمكن أن تدرك النسبة بين هذين الجزئين إلا بتصور كل جزء منها. فتتطور الإنسان، ما هو الإنسان حقيقة الإنسان، ماهيته، كيفيته، ثم احتل أن بمعنى مكلف، وتتصور ذلك ولكل طرق. ثم عندما تتصور كل جزء من هذه الأجزاء ترابط بينهم، سواء كان ذلك الرفض بالإثبات أو كان ذلك الرفض بالنفي. واضح؟ فعندنا لو كانت هذه قضية محلية، تتصور الموضوع وتتصور المحمول وتتصور النسبة بينهما، كيف أننا حملنا التكليف على الإنسان. ثم هذه طريقة، هذه طريقة، نعم، سيأتي معنا خلاف بين الجمهور والإمام الرازي، الجمهور المتنازل. أقول شاذ نقل أنواع مختلفة في العلم قليلا، هذا مصحف أظن تكلمنا عليه في فتلات عندما قال أنواع العلم الحادث. الحادث صفة أم لا؟ هذه الصفة كاشفة أو مميزة؟ لماذا؟ هي كاشفة، نعم، لأن بقولها أنواع خرج العلم القديم، لأن العلم القديم لا يتنوع، لا يتنوع، وإنما التعلقات هي التي تتعدد إن كان هناك تعدد. أما العلم في ذاته، أما العلم في ذاته يتنوع، ثم علم الحادث لا يتنوع. فقولنا انواع العلم كاف في اخراج القديم، فلما زال الحادث يتنوع في هذه ورقات المثل للزواج، لما اضاف قليلا هذه الصفه كاشفه، لان ورقات جمع كلمه فيدل على سيف. فقولوا فيدل شفه صفه كاشفه. اما عندما تقول رجل إذا عن طويل أو قصير، أنا ما أقول أقول طويل مميز. تنظيم الأمر إلى قوسين كاشفة ومميز. فقوله أنواع تجد العلم القديم فإن الولادة تنوع فيه. فإتيانه بالحرف بعد ذلك تأكيد واللقاء بالمبتدا لأنه ليس لا يتصور هذه القضايا. لذلك يكون مترابط هذا يذكر فيه ويتعلق في علم الكلام ان العلم القديم لا يتنوع. فعندما اقول انواع العلم مباشره يحتج الى ذلك ان المراد بالحال دون ان احتل، لكنه افترز هنا لان المقام مقام لان المقام مقام المبتدئين. وكذلك للتحكيم ويجب ان يكشف. نعم. والعلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع حتى يكون علم. ثم إنه ينقص، ما هو الذي ينقص؟ العلم. فالضمير لم يأتي العلم إلى تطور وإلى تصديق. كل العلوم تصورات وتصديقات الناس كونية كانت أو دينية، كلها تطورات وتصديقات. السرعة مثلا كلها تطور وتصديق. عندما تقول الخمر حرام، الصلاة واجبة، هذه كلها أحكام تصديقية متكونة من مفردين، قضايا عملية، موضوع محمول. كيف أتعقد وجوب الصلاة وأنا لا أعرف حقيقة الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ ما هي حقيقتها؟ ما معنى الوجود؟ فكرة الإنتاجات علم أصول الفقه، فأصول الفقه تصورات وتصديقات. كذلك العقيدة، عندما أقول أن الله سبحانه وتعالى قديم، هذه قضية حملية. ما معنى الله؟ ما معنى قديم؟ ولذلك يمكن أن معنى القدم ومعنى الله. ثم نربط بين هذين المفردين للحكم عليهما اما بالاثبات او النفي، فاثبت القدم لله تبارك وتعالى. هذا تصديق. كل العلوم تصورات وتصديقات. لذلك هي هذا اللقح هو مبدا العلوم كلها. نعم. قال ثم انه ينقسم الى تصور والى تصديق، وكل منهما الى ضروري والى نظري. تصور ضروري وتصور نظري، تصور تصديق ضروري وتصديق نظري. فالاقسام اربعه. فان كان ادراك معنى مفرد فهو تصور، ادراك معنى زيد هذا واضح سبحانه وتعالى. وان كان إدراك الوقوع يمكن أن يكون تصديق، كإدراك الوقوع القيام بقول زيد قام. طيب تعقلنا بقيام زيد لا يمكن اتحاد شكل من الأشكال إلا أن نتصور الجزئين، تصور زيد أنه حيوان له حياة وذو إدراك، زائد أن له هيئة مشخصة مستقلة به تصفيه عن الدوائر الأخرى. ثم تصور ذلك القيام، ما هو هذا القيام الذهن؟ وهو أنه كيفية الحال، نعم، صفة عشرية. ثم أربط بين القيام والذهن، فأحمل القيام على ذهن، فأجعل ذهن موضوعا للقيام محل له. بإثبات ذلك لا بالنفي، فأثبت القيام إلى ذهن، فقلت ذهن القائم، هذه كلها العملية الذهنية الآلية، يعني هي سريعة جدا مباشرة ولكن هي في حقيقة الأمر كل هذه المقدمات التي بجسمها حاصلة الجسم حتى تتعقل أن الرجل أن الرجل القاطر واضح؟ نعم نعم. وهذا معنى صوته إدراك المفرد البيت تصور الرجل فعند القائم شمل على التصورات الأربعة زي الواقع اشتمل على أربع تصورات عندنا زيد قاصر التصور الأول هو التصور الموضوع وهو زيد هذا فعل مصدر اسمه موضوع قضية حملية نعم وتصور محمول وهو قاعد وتصور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع ثم تصور الوقوع في الواقع هذه أربع تصورات تسمى في هذه القضية تصور الموضوع تصور المحمول تصور النسبة بينهما ثم تصور الوقوع الوقوع يعني الحكم على أن زيد صائم وقوعا فعلا ونسبت هذا الحكم إلى زيد فالتصور الرابع مرتبط بالجملة تصديقا وهو تصور الوقوع نعم سيدي معناته من نجم نقول التصديق كان كي يسبق تصور. لا يمكن أن يكون التصديق دون تصور. فالتصور الرابع يسمى تصديقا. التصور الرابع يسمى تصديقا. والثلاثة الخمسة خمسة في نظم الله وهذا ذكر من المناطق. نعم. ومذهب الإمام الإمام يقول لغاية وتصورا فمن الدين أن التصديق هو التصورات الأربعة فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام أو تكتبوا صوروا تكتبوا عندما أقول مثلا زيد هذه يعني قضية حملية عندنا زي هذا يسمى موضوع كما في النحو مبتدا وخبر قائد محمود فيجب ان في ذات قضيه ان نتصور تصور الموضوع تصور المحمود كما بينت لكم ثم العملية الثالثة تصور النسبة بينهم أي يصدر قياما إلى زيد فقائم في مصطلح في مصطلح النحوي مسند وزيد مسند إليه فحملنا القيامة على زيد حملنا القيامة على زيد ولذلك كان زيدا محلا موضوعا ظرفا للقيامة مجازا هذه النسبة تسمى نسبة حكمية نسبة حكمية ذلك الاتصال هناك مرحلة رابعة وهي تصور الوقوع أي وقوع القيام لزيد حاصل هذا الأمر حاصل واضح؟ طيب هذه المراحل الأربعة اختلف فيها الحكماء أي المناطق قالوا أن تصور الوقوع هو التصديق لازم وبالنسبة لزي لتطور الموضوع تطور المحمول والنسبة بينهم، قالوا أن هذه الثلاثة شروط لها. شروط لها أي لا يمكن الشرق وما يلزم عدم إلى عدم هكا ولا فتصور الرقوع لا يمكن أن يحصل إلا بماذا؟ إلا بهذه المراحل الثلاثة. طيب، فلما كان التصديق هو تصور الركوع كان التصديق عند الحكماء بسيط، أي ليس مركبا بسيط لأنه يتكون هذا المركب. واضح؟ بالنسبة للإمام الرازي ماذا قال؟ قال أنه الأربعة كلها هي تصديق، كل في الاختصار بعضها هي التصديق، فيكون التصديق كما ذكر هنا أن تصور الموضوع جاء تصور المحمول زائد تطور النسبة زائد تطور الموضوع يساوي تصديق كله. واضح؟ لذلك كان التصديق عندهم مرتب. هذا مذهب الإمام، هذا مذهب الحكماء، هذا هو التحقيق، هذا هو الراجح التحقيق. واضح؟ لا لا لا لا لا لا مذهب إيه الحكماء هو التحقيق، أن التصديق هو الوقوع، أما البوائق الثلاثة المتفقين هي شروط لها، شروط لذلك الوقوع، لا يمكن أن يكون التصديق إلا بذلك الشرط. لا لا يعني في الحالتين لو تخلف أحد من هذه القاعدة ما وجد التصديق؟ لا مش التصديق، كله هو تصديق عند الرسول، كله هو تصديق، كله يمكن أن يكون هو التصديق. واضح؟ هو ما يسمى تصديقا، فيكون مركبا في هذه الأشياء. المناطق لا، فكما قالوا أن التصديق فقط هو تصور الوقوع، فليس له أجزاء، له شروط، فرق كبير. الأول من هذا الحكماء خارج عن النهي، والثاني داخل في النهي. لو كنا قام زيد، كذلك معناته أن زيد هو الموضوع. لا لا، في إقامة زيدنا جملة فعلية قصدك موضوع محل. نعم، شفت أبكامي لما قلت سبحان الله نجس في الحاشية بذلك ترى الوقت يبص كده الوقت الاخر الشخص. الفرق بين المذهبين، الفرق بين المذهبين باطل، لأن التصديق على مدى الإيمان مركب وعلى مذهب الحكماء بسيط، ولأن الحكم نفس التصديق عندهم وجزء التصديق عندهم، ولأن تصور الموضوع والمحمول والنسبة شطر عنده وشرط عنده. قصة في مسألة المسألة التي أفصل الإيمان بالتصديق والتصديق بالتحقيق، يكون شطر في العمل والقول لكن شطر الإسلام في العمل والقول، شطر يعني جزء منه في الذائرة، ما نبين في الشيء. نعم، قال المصنف ماشي على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين ذلك ونسبة الوهي والوقوع، إذا هو بحفظ التطور والتصديق ودرس نسبة ودرس وقوع نسبة، فعلى تقدير النص يكون الإمام الأخضري نص مكان على الأيمان أن الوقوع هو التصديق فيكون أن التصديق هو إدراك الوقوع يقين، إدراك الوقوع يقين. نعم. ثم إن فإذا أردت أن تكتب التفضل والتصديق والتعلمات مع المتعلمات مع فالمراد باللغة العربية من ذلك. هذه يعني قاعدة ما قدم وضعا قدم تفضلا، ما قدم وضعا قدم وضعا. يعني مثلا أي من الاسمين أي من التفضل والتصديق سابق بالقبض إلى الفتح، فيكون هو الأول بالطبع، طبعا هو الأول مباشرة، فيكون منطقيا سابقا بالوضع أي بالإنسان. نعم. فالعلماء جعلوا الأقسام الزاهية المتقدمة بالأولية وجمعوها في بيت بقوله وخمسة أنواع تقدم يا كذا، وخمسة أنواع تقدم يا كذا، أقر بها بين الشعر وأعلاه، وخمسة أنواع تقدم يا كذا، أقر بها بين الشعر وأعلاه، تقدم الطبع والزمان وجنته، ورتبة أيضا والتقدم للشرع. هذه الخمسة أنواع تقدم يا فتنة أقر بها بيت من الشعر وعتاب، تقدم طبع والزمان وعنده، ورتبة أيضا والتقدم للشرع. تقدم طبع كما بيناه الآن، تقدم الزمان كما تقدم الأب على الإبن بالزمان، وتقدم وعنده لأن العلم مقدم على المعلوم، المعلوم لا يكون سابقا لعلمه، ورغم تقدم الإيمان على التأمل يجب أن يكون متقدما من الأحكام هذا التقدم به، والتقدم الإشارات لتقدم العالم على الجاهل، هذه أنواع التقدم، تقدم الطبع، تقدم زمان، تقدم عشرة، تقدم ركبة، تقدم شرع. وخمسة أنواع من في جامعة عندك في فيقدم وضعا، وهذا معنى قوله المقدم الاول. طيب ما هو الموصل الى التصور؟ تصورات. ما هو الموصل الى التصديق؟ تصديقات. ليش؟ طيب والتصور مقدم على التصديق. نعم نعم، التصور مقدم على التصديق طبعا، الطبع مقدم لانه هو الاول، فقدم وضعا لأن التصور كما مر معنا الآن، التصور إما جزء وإما شرط، إما شرط وإما شرط، إما جزء وإما شرط، والجزء مقدم على الكل والشرط مقدم على المحيط. قاعدة مذهب الراجي هو جزء، ومذهب الحكماء شرط، والشرط مقدم على المشروط، والجزء مقدم على الكل، فلذلك التصور مقدم على التصديق. ما قدم طبعا قدم وضع، ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتطبيق محتاجة للتأمل، والضروري وعكسه. يعني هذا مرة معنا في هذه الكلام، الضروري والنظر، الضروري الذي لا يحتاج إلى عمل، والنظر يحتاج إلى عمل بدل ونظر. فالأقسام أربعة كما تقدم. مثال التصور الضروري إدراكه مع النظر الواحد نصف الاثنين مباشرة، تصور واحد واحد نصف الاثنين، لا يحتاج إلى أعمال الذهن. أن الواحد نصف الاثنين، الواحد هو نصف الاثنين، هذا تصور ضروري. والتصور النظري إدراكه معنى أن الواحد نصف سدس الاثنين عشر، واحد الواحد هو سدس، هو نصف سدس الاثنين عشر، الاثناش سدس الاثنين عشر ونصف الاثنين واحد. هذا نظري، تصور نظري يحتاج إلى بعض النظر تأمل. ومثال التصديق الضروري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين، هذا يحتاج إلى نظر. كيف أننا جعلنا النسبة الحكمية أي إدراك وقوع النسبة بين الواحد نصف الاثنين العلاقة بينهما بالثبوت، كيف أن الواحد نصف الاثنين، هذا ضروري لا يحتاج إلى تأمل. أما التصديق الضروري كقولنا الواحد نصف سدس الاثنين عشر يحتاج إلى تأمل بحيث إدراك الوقوع، بحيث إدراك الوقوع. نعم هذه واضحة إن شاء الله تعالى. الآن سيذكر ما بدأناه في أول الدرس، المخطط العام لهذا الفن، المبادئ والمقاصد. وقلنا أن المبادئ ينقسم إلى قسمين، مبادئ التصورات والتصديقات، ومبادئ التصديقات ومبادئ التصديقات ومقاصد التصديقات. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس كما مر معنا، النوع والجنس والفصل والخاصة والعامة، سنذكرها كلها إن شاء الله تعالى. ومقاصد التصورات هي القول الشارع، يعني مع صناعة الحدود والرسوم وما يتعلق بها. وعندنا مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها، ومبادئ التصديقات وهي القياس، القياس هو ما يسمى بالصناعات الخمس، مثل البرهان والجدل والشعر والخطاب والمغالطة. هذا هو المخطط العام الذي سنسير عليه ان شاء الله تعالى. فلذلك العلوم تصورات وتصديقات، والمبادئ تنقسم الى تصورات وتصديقات، والمقاصد الى تصورات وتصديقات بين ذلك، يعني في اول ذلك. نعم. فمبادئ التصورات الكليات الخمس، ومقاصدها القول الشائع. قلنا الكليات الخمس هي النوع والجنس والفصل والخاصه والعامه، سند الصوره. ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها، القضايا الفنيه، القضايا الشرطيه وما يتعلق بها. وانتم اظن وصرت عندما بدانا المنصب في السنه الماضيه كنا في ايجاد البحث فرحتموه. ومقاصدها السياسه باقسامها، المقسمه في الصناعات الخمس، سبب الصناعات الخمس، البرهان والجدل والمغالطه والخطابه والشعر، هذه الصناعات الخمس، البرهان والجدل والمغالطة والخطابة والشعر وقياس باب الباب. فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعة. وأما بحث الدلالات ومباحث الألفاظ، إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. عندنا مباحث ندرسها تتعلق بالدلالات ومباحث الألفاظ، يعني إن دلالة لفظية، دلالة غير لفظية، عقلية، وضعية، طبيعية، كل هذه مقدمة لازمة موطئة لمبادئ التصورات وهي الكليات الخمس. ولذلك سيأتي معنا كما نأخذ هذه الأقسام الست أن المعتبرة عند المناطق هي الدلالة اللفظية الوضعية لأنها منضبطة، فيكون تكون أقسام علم المنطقة التي سيقومها بها مع المبادئ والمقاصد والتصورات وتطبيقاتها، هذه مباحث الألفاظ الدلالات ستأتي معنا. دلالة علم الدلالة تقسم إلى قسمين، إما لفظية أو غير لفظية، واللفظية تقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلية وضعية طبعية، وغير لفظية كذلك عقلية وضعية طبعية، وسيأتي سندرسه في الباب إن شاء الله. فهي في حقيقة الأمر ليست من علم المنطق وإنما مقدمة له. واضح؟ ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عدد أبواب ثمانية. كيف؟ عندنا مبادئ التصورات واحد، مقاصد التصورات اثنين، مبادئ التصديقات ثلاثة، ثم عندنا اللي هي مقاصد التصديقات هي البرهان والجدل والشعر والخطابة والمبالغة. من يقول عدهم مقاصد في كل واحدة ذلك؟ وإذا كنت بحث مبحث الألفاظ والدلالات أصبحت بحث حمى بحث. ومن عند معها مبحث الألفاظ المستقلة لكانت الأبواب عنده تسعة. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى المفاد به معنى مفرد بالقول الشارعي، يعني التعريف الحدود. ما معنى القول الشارع؟ لماذا سمي هذا؟ لأنه يشرح الماهية، يشرح الحقيقة. عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق قول شارع، شارح الناس لماهية الإنسان لحقيقته. فالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوسط به إلى معنى مفرد، كما قلت لما نتوصل إلى معنى مفرد بالقول الشارع وهو معنى الإنسان، وهذا معنى قوله وماله إلى تطور عمر البيت. واصطلح على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسا. ولذلك مقاصد التطورات هي قول الشارع المقصود، طيب ومقاصد التصديقات هي القياس، واضح؟ هي القياس وما يتكون به من انواع على حسب المقدمات التي هي فيه، واضح؟ نعم. والصرع على تسميه اللفظ المفيد للتصديق حجه اي قياسا، لان القياس التصديق هو مقاصد التصديقات، ليس ممكنا الى مفرد، وانما موصل الى تصديق، الى ادراك الوقوع، نسب يوصل الى نسب. مثال تقول العالم متغير، كل متغير حاله لا قياس، اوصلنا الى ما؟ لا نفهم ذلك. الى حكم، الى حكم. اما قول الشيخ اوصلنا الى ما؟ الى مفرد، وهو الانسان بقول الحياه والموت. وصلنا إلى مصطلح الثاني الآن الحمد لله. كالعالم المتغير وكل متغير بحاله المتوصل به إلى النتيجة، يعني العالم حاله. شوف أن السياق وصل إلى التصديق، واضح؟ وهذا معنى قوله وما بتصديقه البيت. نعم. هذا مبحث التطورات والتطبيقات. ثم سؤال صوت مش عارف واضح واضح. يقول القياس ولا تحدث القياس مش تعرف القياس. القياس اما بالشكل او بالجامع، اما بالشكل او بالحقيقه. بالشكل يا قتل، لان القياس هو المرتب يعني من قضيتين حمليتين او شرطيتين، ممكن يكون مقدمات قطعيه او ظنيه او خياليه او اما القياس الاصطلاحي يتم حجه وهو البرهان، لكن على شكل قياس، واضح؟ نعم. لذلك تسمى الحجه الاقسام، فالجاهلية سيدها وأكثرها الخطاب والشعر هذا ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى فأخذتموها لكن أحسن أخذتموها أنتم من المتصور عنها وأرجو إن شاء الله عز وجل.